تغيرت إلى الأسوأ أم تغيرت؟ يسلم على النبي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فدخل عمرو بن العاص على سيدنا رسول الله وقال: يا رسول الله، ابسط يدك كي أبايعك. مد إيدك عشان أنا جاي أحط إيدي في إيدك النهارده وأعلن التوحيد لمن قال يا الله. فبسط النبي يده. حاول تعيش الموقف كده. عمرو بن العاص واقف والنبي قدامه وبقول له: يا رسول الله، انا جاي اعلن الاسلام، ابسط يدك يا ابايعك. النبي مد ايده، يقوم عمرو بن العاص يقبض يدك، يعني يقوم مرجع ايديه كده جنبه ورا ظهره كده. فقال النبي: مالك يا عمرو؟ في ايه؟ فصلى عليه. مالك يا عمرو؟ تبسط يدك، بسطت يدي فطلبت يدك. مالك يا سلام. شوف قمة الذكاء، قمة الذكاء في موقف زي ده. وجاي من ايدك يا رسول الله، ايه ده؟ ايه؟ انا واحد من وراه او ده جنبي. مالك يا عم؟ قال له: اني اشترط. ليه شرط؟ عشان ادخل الاسلام. قال: وما شرطك يا عم؟ شرطك ايه؟ قال: ان يغفر لي كل ما مضى من ذنوب. ايه رايك؟ انا مش هحط ايدي في ايدك يا رسول الله وبايعك على الاسلام الا اذا اديتني وعدك ان كل ذنوبي اتمحت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اطيبك وما اجملك وما ارقك وما اعظمك وما احسنك، وانك لعلى خلق عظيم. على يعني فوق رسول الله، فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ضحك رسول الله وقال: يا عم، ألست تعلم؟ الشاهد ده هو على متوحد الله. ألست تعلم أن الإسلام يكب ما قبله؟ الإسلام بيمحي كل اللي قبله. عودنا يا سيدنا، وادعي لنا هناك ولا ابدا ابدا.

يا ليه؟ وما يعلم جنود ربك الا مش قال ليه؟ ها لقد احصاهم وعدهم عدا. سبحان الله العظيم. واللي في

الله. الذبيحه اللي بتذبحها هناك، خلي بالك الناس بتخلط وبتدخل الشروط في بعضها، وده من عدم علم الناس بامور الدين. اللي بيذبح هناك اسمه هدي، وده خاص بالحج، واللي بيذبح هنا اسمه اضحيه، وده ملوش علاقه بالحج يا من قريب ولا من بعيد. فالناس اللي بتيجي يقول لك اصل انا حجيت يا عم الشيخ السنه اللي فاتت، وبيقولوا لي المفروض عليك كل سنه اضحيه، مين اللي فرض عليك ده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هذا كلام ليس صحيحا بالمره، واخد بالك؟ طب الذبيحه اللي بتذبحها دي ها تساوي ايه عند الله؟ جزاها ايه وهديها ايه؟ قال رسول الله، اسمع يا سيدي، واما ذبحك الهد فمذخور لك عند ربك. ده بقى لكعان ذخيره في خزائن من لا تضير عنده الودائع. يعني النبي ما قالش بكذا حسن ولا بكذا الف ولا بكذا مليون، لا، ليه؟ لان الله جعل اجر هذا الذبح في هذاك اليوم عملا لا يعلم اجره الا من؟ الا الله، سواء كان الهدي هناك او الاضحيه هنا ان شاء الله. صلى على سيدنا النبي محمد، اسال الله ان يجعل حالنا جميعا حال البسط. امين. واما لسه ايه؟ لسه الطواف بس. واما طوافك بالبيت، والله لا، صلى على رسول الله، انا لسه فاضل في الحج الطواف وما خلصت الفريضه يا مولانا. اسمع النبي بيقول ايه؟ واما طوافك بالبيت فانك تطوف ولا ذنب لك. ما هي الذنوب كلها مفرط، وانت فين؟ وانت في عرفات. فلما تيجي الافاضه تطوف ولا ذنب لك، بس كده لا. اسمع وصلى على سيدنا رسول الله. وأن يجعلنا عنده العشاء لمن حضر، واقول الان كيف عم الفائدة، حديث فيه فضل عظيم واجر كبير لو عملنا به، فان الله لا يضيع اجر العاملين. اسمع الى سيد الخلق وحبيب الحق محمد وهو يقول الحديث. انا قلت تكريم امبارح وقلت ان صححه الالباني، يعني كل ما يتعلق به هناك حديث صحيح ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى اللي مالوش نصيب في الحج، ممكن يحج وهو هنا، فانت ممكن تحج 5 مرات في اليوم. فين يا عم الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج الى